ذكر ذال إذ. نعم إذ تمشت زينب صال دلها سميا جمال واصلا من توصلا فإظهارها أجرى دواما نسيمها وأظهار ري قوله واصف جلا وأدغام ضنكا واصل توم دره وأدغام مولى وجده دائم ولاه.